أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية بين والدته وأخيه. قدم من السفر إلى والدته بعد غياب، قال لي أخ يكبرني سنا موجود هنا عند والدتي ولها ما يقارب الشهر ولم يحضر لزيارتها، كنت أعتقد أنه يقوم بحقوقها. هناك تفريط منه ومن أبنائه فهم لا يأتون إليها. عندما أتخاطب معها تقول لي دعه، هذا أخوك الأكبر ولا تغضبه، وينطلق هذا الكلام منها من قلبها الرحيم. يقول بأنه رفض أن تذهب والدته إلى أخيه هذا، وقال هو عليه الواجب أن يأتيك، هل علي إثم في منع والدتي أن تذهب إليه من أجل إجباره لزيارتها والإحسان إليها؟ الجواب: لا شك أن للوالد وللوالدة حق على الولد، والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالشخص يتعامل مع أمه ويتعامل مع أبيه ولو كان كافرين، ولكن يتعامل مع كل واحد منهما بما يناسبه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بمعنى أن البر الذي تفعله لوالدك تفعله لوالدتك هذا دين منك، وهو في واقع الأمر هذا وفاء دين عليك بالنسبة لهم، وأولادك سيبرونك. أما إذا حصل العقوق منك فانتظر العقوق من أولادك لك ولا تستغرب هذا العقوق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عمر الخلافة جاء وفد اليمن وكان معهم أويس، فسأل عمر رضي الله عنه أمير الوفد عن أويس فدله عليه، فقال عمر لأويس، يعني ذكر له وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. فالمقصود أن الإنسان يجني ثمار عقوقه أو يجني ثمار بره، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنت ليس لك الحق في التدخل بين أمك وبين أخيك، فإذا كانت ترغب الذهاب إليه تذهب إليه، وإذا كان مقصرا في حقها والله يعلم أن هذا التقصير الذي حصل منه أنه تقصير فيما أوجب الله لها عليه، فيكون هذا من باب العقوق من لها، والله هو الذي يحاسبه على ذلك ولست أنت الذي تحاسبه، وبالله التوفيق.